على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، سنختم الليلة إن شاء الله تعالى حديثنا حول أول وأهم وأعظم خلق من أخلاق الإسلام، والذي كما قلت في اللقاء الماضي لا يستقيم عبد على الجادة إلا به، ولا تصبح دعوة بدونه، وهو الصدق. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى بيان أهم علامات الصدق التي ينبغي على العبد، بل يجب على العبد أن يزن نفسه بها، وأن يقف وقفة صدق مع نفسه ينظر أين هو من هذه الصفات التي تدل على صدقه من عدمه. فقلنا من هذه العلامات أن الصادق لا يقعد عن الجد بحال، وأنه لا يصبر على صحبة أهل الغفلة وقطاع طريق القلب إلى الله عز وجل، ولا يتحمل داعية تدعوه إلى نقض عهده مع الله سبحانه وتعالى، ولا يتمنى الحياة إلا للحق الذي خلق لأجله من عبادة الله عز وجل وإقامة دينه، ومع هذا لا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، أي لا يرى نفسه إلا مقصرا. ومن علامات الصدق أيضا التسليم التام والانقياد الكامل لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وشدة الخوف من حبوط العمل من غير أن يشعر المرء، ثم الرضا الكامل عن الله عز وجل في كل حال، والثقة بما عند الله تعالى، وجميع ما وصف الله عز وجل به الصادقين في كتابه المبين أو على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر في غاية الأهمية أن يعيش المرء مع كتاب الله عز وجل متدبرا، ينزل الآيات على نفسه ويزن نفسه بها، أو يقيس نفسه عليها. وأنا كثيرا ما أكرر هذا القول، لأني أعلم أن الفارق بيننا وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة هو تناولنا وتناولهم لكتاب الله. الواحد فينا يمكن أن يحفظ كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب في شهور معدودات، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن سار على دربهم كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بما فيها، فكان أخذهم للقرآن أخذ علم وعمل مع معا، لكن نحن أخذنا للقرآن أخذ علم بلا عمل أو بلا محاسبة للنفس ماذا أثمر لها أخذ القرآن الكريم. ثمرات التي تعود على المرء من قراءته للقرآن أو حفظه للقرآن، هذه النعمة التي ينعم الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، والتي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثر الأمم تابعا بسببه. ما من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. من أين تأتي هذه الكثرة؟ بمجرد حفظ القرآن؟ بمجرد قراءة القرآن عن ظهر قلب؟ لا ورب. وإلا فقد قال الله عز وجل في شأن اليهود الذين كلفوا أن يعملوا بالتوراة وقد نزلت عليهم، وهو شرف، أي شرف أن ينزل الله عز وجل على قوم كتابا من عنده، كلاما له سبحانه جل وعلا. طبعا القرآن الكريم أفضل. فقال الله في شأنهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كلفوا أن يعملوا بها فلم يعملوا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. هذا مثل في غاية الدقة والروعة. الحمار عزكم الله الذي يحمل الكتب، ما شأنه؟ ما حاله؟ الكتب تثقل ظهره ولا تنفعه بشيء، أليس كذلك؟ يعني لو كان يحمل برسيما مثلا أو علفا أو شيئا يأكله أو يشربه لتحمل لأجل منفعته. كل واحد فينا يبذل ما يبذله من جهد لينتفع بهذا الجهد، لكن لو إنه بذل جهدا ولم ينتفع به أيكون عاقلا؟ يعني نحن نقول دائما عن الأعمال العاطلة عن النفع بنفق في إربة مقطوعة. ليه؟ لأن كل ما ينفق نفسه بيقطع والإربة على ما هي عليه لم تنتفخ، يبقى تعب وما فيش نتيجة. هو ده بالضبط كحال الذي أعطاه الله عز وجل العلم ولكنه للأسف لم ينتفع به، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل كتبا على ظهره والكتب تثقل ظهره ولا تنفع. إذا هنا تشبيه له بالحمار أعزكم الله، أنه ما انتفع بعلمه. وفي المثال الآخر: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهد أو تتركه ينهد. فهذا تعب في تحصيل العلم، ولكن أراد بالعلم الدنيا ولم يرد الآخرة، فلم يظفر بهذه ولا بتلك. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهد أو تتركه ينهد. تعب لينام إحدى الحياتين، دنيا أو آخرة، لا حصل دنيا ولا حصل آخرة. نسأل الله تعالى السلام. لأجل هذا أقول دائما وأكرر في كل مناسبة: العبرة ليست بتحصيل العلم بقدر ما هي بتحويل العلم إلى عمل، وأن كل إنسان قبل أن يضع رأسه على وسادته لينام يجب عليه أن يسأل نفسه: ماذا أفادني العلم؟ أنا حفظت قرآنا، طالعت سنة، سمعت مواعظ وخطبا، فبأي شيء استفدت؟ لأنك إن لم تسأل نفسك اليوم فسوف تسأل غدا، وعن علمه ما عمل به. تصوروا ان ده كان اشد شيء على نفس ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه. اخوف ما اخاف ان يبعثني الله عز وجل غدا فيقول لي يا عويمر ما فعلت فيما علمت. يعني ما كانش خايف من ذنوبه؟ لا ما كانش خايف من ذنوبه، ما كانش خايف من اي حاجه الا انت عملت ايه بعلمك. لكن اليوم للاسف اصبح العلم عند كثير من الناس غايه لا وسيله، في حين ان العلم وسيله الى العمل المخرج من الضلال والموصل الى رضوان الله عز وجل. فلأجل هذا أقول يا إخوان، نصيحة لنفسي ولإخواني، لكن ما تقرأ القرآن الكريم وتقف عند صفات من يحبهم الله عز وجل سواء من المؤمنين أو المتقين أو المحسنين، وقف سجلها في ورق المال، ورقة في جيبك وقلم، سجل أين أنت من صفات المقبولين عند الله، وهل فيك شيء من صفات المردودين المطلوبين عن رحمة الله عز وجل ولا لا؟ اما انا هنقرأ القرآن ليه؟ لمجرد التعبد فقط؟ طيب ما انت ممكن تتعبد بالقرآن تأخذ حسنات وعندك بلايا لا تقوى هذه الحسنات على دفعها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء، ولا يكن همك نهاية السورة او نهاية الورد القرآني في اليوم جزء او اثنين او اكثر او اقل، لا ده انت تقف وزي ما قلت معاك ورقه وقلم هتقرا سوره الفتح، صراط الذين انعمت عليهم، مين المنعم عليهم دول؟ هتلاقيها في ايه ثانيه او في سوره ثانيه، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، انت فين من دول؟ هتصدمك اول ايات سوره البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من المتقين دول؟ الذين يؤمنون بالغيب والآخرة، أين أنا منهم؟ شوية وهتيجي صفات المنافقين بعدها مباشرة، أنا في حاجة منها ولا لا؟ كويس؟ لا ده بعدها مباشرة جت صفات الكافرين، آيتين فيهم صفات الكافرين، وبعدين صفات المنافقين، بعدين هناك تخش على نص الصورة تلاقي أوصاف أهل البر الحقيقي، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآيات. أنا فين من الكلام ده؟ هو ده يا جماعة قراءة القرآن اللي تكون بها الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بإيه؟ بإن أنا أعرض نفسي عليه، أوزن نفسي بيه، مش مجرد إن أنا أقرأ عشان أنا محدد لنفسي كل يوم جزء أو جزئين أو أكثر أو أقل أخلص أو أخلص منهم، لا دي مش قراءة. قد تكون عبئا عليك لا خيرا لك، فرجاء أن يكون هذا حالنا مع مطالعة الكتاب العزيز والسنة النبوية وفيهما من صفات أهل الصدق والإيمان الكثير والكثير، لكن المهم أن نعرفها ثم نتعامل معها على بصيرة. قلت في اللقاء الماضي إن صلاح الثمرة من صلاح الشجرة، فإذا ما أثمرت الشجرة ثمرات طيبة كان ذلك دليلا على صلاحها واكتمال نموها. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ يعني اذا حصل في الثمرة اي عطل او قلة نضج فهذا سببه ايه؟ فساد الشجر. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي عن بعض صفات اهل الصدق، نسأل الله تعالى ان يجعلنا واياكم منه. طب الصدق ده يثمر لنا ايه؟ يمكن الواحد يداهن نفسه وهو بيوزنها بالموازين اللي ذكرناها من صفات الصادقين، فيجي ينظر بعد كده ماذا اثمر له الصدق لو كان صادقا، ما هي ثمرات الصدق في حياته، قد تكون ثمرات الصدق في القبر أو الآخرة أمر مجهول بالنسبة لنا وهي كذلك. يبقى الإنسان يبحث عن الثمرة في الدنيا زي ما بقول الوقت، أنت استفدت من القرآن ولا ما استفدتش؟ تشوف منسوب الإيمان في نفسك بعد ما تخلص الورد بتاعك كل يوم كده تبحث. الله عز وجل قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان. أنا منسوب الإيمان عندي إيه؟ إذا زاد منسوب الإيمان في القلب فاعلم أنك قد استفدت من الآيات، وإلا فابك على نفسك. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كده أنت بتفرح وقلبك بينشرح وتسر بالتكاليف الشرعية ولا بتضيق ذرعا بها؟ ربنا يقول لك اعمل تلاقي نفسك فرحان ونشوان ونفسك ما زيد تكليف، ولا بتقول لا ده المسألة بصاحبة وانا هعملها ازاي ومش عارف ايه واحنا فين والصحابة فين ولا اخره؟ ده فارق يدل على انتفاعك بالقرآن من عدم انتفاعك. هو ده حالك مع القرآن، او يجب ان يكون حالنا مع القرآن على هذا النحو. نشوف الثمرات اللي جنتها من وراء قراءة ايه، من وراء سماعي للقرآن، من وراء حضور الدروس، من وراء الخطب وهكذا. لابد يا جماعة، مسألة مش مسألة ان انا جيت عشان خدت شوية حسنات لدرس حضرته وروحت، لأن كل كلمة أنا بقولها أنا مسؤول عنها، وكل كلمة أنت بتسمعها أنت مسؤول عنها، وبعد كده تشوف ثمرتها عليك إيه. وإيش معنى ذلك؟ أن أنت لو لم تثمر لك هذه الدروس أو هذه المحاضرات أو هذه الخطب أو هذه القراءة، لو لم تثمر لك شيئا تنقطع عنها؟ لا، تعرف أن فيه خلل في نفسك، يبقى لابد أن تصحح هذا الخلل قبل أن تعرض على الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمهم جدا أن الإنسان ينظر إلى ثمرات فعله. وابن الجوزي رحمه الله تعالى له كلمات في هذا الباب، كلمات جيدة جدا لكن أقتصر منها على بعضها. يقول وجدت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تفضله على سائر الأمور وتشتغل به صباح مساء، فصحت بها ويحك أي نفسي ماذا أفادك العلم؟ أين القلق؟ أين الخوف؟ أين الخشية؟ أما تذكرين أخبار الأحبار من الرهبان والعباد والصالحين؟ أما كان رسول صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه؟ أما كان أبو بكر إذا قام في الصلاة لا يسمع من خلفه قراءته لشدة بكائه؟ أما كان في وجه عمر قطان أسودان من طول بكائه؟ أما كذا أما كذا، وظل يكرر عليها أخبار هؤلاء الصالحين. لماذا؟ خشية أن تشتغل بالعلم النظري دون تحويل هذا العلم إلى واقع عملي. ثمرات الصدق: حصول البركة والخير في الحياة كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محيت بركة بيعهما. فالإنسان ينظر في البركة في حياته، في بركة في وقته، في بركة في ماله، في بركة في عياله، في بركة في زوجته. حياته كلها تحفها البركة أم نزعت منها البركة؟ فإن وجد البركة في حياته كلها فليعلم أنه على خير وأنه من أهل الصدق، وإلا فليتهم صدقه. أول آية ذكرناها ونحن بنتكلم في هذا الباب، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، ولا لا؟ طيب، والمتقون بماذا وعدهم الله؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. طب إذا نزعت البركات يبقى إيه؟ ما فيش تقوى، ما فيش تقوى يبقى ما فيش صدق. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر آية البر في سورة البقرة قال إيه؟ بعد ما ذكر الأوصاف قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى في تلازم بين الصدق والتقوى، يعني لا تقوى بغير صدق. فلما ربنا سبحانه وتعالى يوقف حصول البركات أو نزول البركات على التقوى، يبقى إذن البركة لا تأتي إلا بالصدق. وأنا قلت في أول مرتبة من مراتب الصدق إن الصدق في الأقوال يؤدي إلى صلاح الإيه؟ الأعمال والأحوال. وهل البركة إلا ذلك؟ النهاردة ناس بتتعجب وتخبط كف على كف لما يسمعوا إن من الصحابة من كان يختم القرآن في ليل أو هو قائم يصلي كعثمان رضي الله تعالى عنه. إزاي دخل الجزء ياخد ربع ساعة لو لاحد يقرأ قراءة حادة ربع ساعة ثلاثين، دخلنا في إيه؟ تبنام إمتى وكل إمتى والليل إيه؟ يعني كم ساعة الليل عندهم؟ 20 ساعة ولا إيه بالضبط؟ ده حسابتنا المادية. لكن هؤلاء القوم لما اتقوا ربهم تبارك وتعالى أحل الله عز وجل البركة في أوقاتهم وأفعالهم وسائر شؤونهم. خرج الصدق نزعت البركة. إيش نفسك وإيش نفسي؟ كلنا نشوف حياتنا شكلها إيه؟ الكل اليوم بيشتكي لا في بركة في العيال ولا في بركة في الزوجات ولا في بركة في الأموال ولا في، وبالطمة الكبرى بركة في الأوقات. يا دوبك تفتح الكتاب عشان تقرأ حاجة ولا تعمل حاجة العصر دي وانت بدأ الظهر، روحت من العشاء ايه ده ايه عايز انام عشان الفجر هيبدأ. ليه؟ نزعت البركة من الأوقات. وعشان كده ربنا سبحانه على ايه الايه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. يبقى أتى هنا به صفة الكذب اللي هي ضد التقوى أو ضد الصدق الذي هو سبب من أسباب البركة، لا ملازم للتقوى. يعني لا تقوى بغير صدق. عشان كده قال كان ممكن يقول جحدوا كفروا أساءوا أي حاجة ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الأمر الثاني من ثمرات الصدق النجاة من المهالك. قصة أصحاب البار، قوم ابتلاهم الله عز وجل ببلية لا يتصور للخلاص منها سبيل. دخلوا غار، صخرة عظيمة نزلت على فوهة الغار أفلت. حل إيه؟ هتلاقي النهاردة أي واحد فينا يتعرض لمثل هذا المأزق، لا مثله إيه؟ ده ولا عشر إلا وتسود الدنيا في عينيه ويرى أن لا سبيل إلى الخلاص، خلاص يسلم بالموت. لكن هؤلاء القوم عرفوا أن فرج الله عز وجل قريب ولكن بالصدق، صدق في النية. فكان كل واحد يتوسل إلى الله عز وجل بإيه؟ بصدقه في نيته في فعله الذي فعله، ده بالعفة وده ببر الوالدين وده بإيه؟ حفظ مال الأجير. فكانت النجاة وكان الخير بناء على هذا الصدق. ولهذا ذكر تميم الرازي في ترجمة الإمام أحمد وفي مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي عن تميم الرازي قال: سمعت أبا زرعة يقول: قلت لأحمد يعني ابن حنبل: كيف تخلصت من سيف المعتصم وصوت الواثق؟ الإمام أحمد تعرض لمحنة عظيمة جدا، وهي محنة القول بخلق القرآن الكريم. بعض الجهمية أو المبتدعة، عشان ما تشغلوش نفسكم بإيه الجهمية وغيرها، بعض المبتدعة زعموا أن القرآن مخلوق كسائر مخلوقات الله عز وجل، وللأسف أقنعوا أمراء المؤمنين في هذه الأيام بهذه الفكرة الخبيثة، وأصبحت الدولة لهم. تصور بقى لما حاكم عام أو أمير مؤمنين له السمع والطاعة يتبنى فكرة خبيثة مثل هذه، وكل اللي يعرضه يرميه في السجن أو يقتله أو يضربه إلى آخره. فتصدى أحمد رحمه الله تعالى لهذه الفتنة، وكانت قولته المشهورة: القرآن كلام الله غير مخلوق، من قال بغير ذلك كفر. فوصلت أخباره لي الأول المعتصم أمير المؤمنين فأخذ، ومعروف تعذيب هؤلاء. ثم من بعده جاء ابنه الواثق استمر على تعذيب الإمام أحمد. فبزرعة بيقول له: تحملت الكلام ده كله إزاي؟ شوف الجواب قال له إيه: ما وضع الصدق على جرح إلا براء. الرجل كان صادق في نصرة دين الله عز وجل، كان يهمه ولو ذهبت حياته كلها إن هذه البدعة لا تسري في الناس، ويصبح رب العزة تبارك وتعالى بلا صفة الكلام. هما كانوا عايزين كده، ان يقولوا ربنا ما بيتكلمش وربنا ما بيسمعش وربنا يعني يخلوه عن صفاته. فلو قال ان القرآن كلام الله يبقى اثبتوا لله كلاما. لا، ده ما احنا لو اثبتنا كلام هنثبت ايه؟ سمع وبصر ومجيء ونزول واستواء وغيره، هندخل في متاهات. احنا عايزين ننفي الصفات دي عن ربنا، يبقى نعمل ايه؟ نقول القرآن ده مخلوق. فاحمد فطن للمسألة من قضية ليس قضية نفي الايه او رفع هذا القول اللي هو القرآن مخلوق، لا، ده المقصود بها نفي صفة، واذا انتفت صفة هتنتفي الصفات اللي جاية وراها. فوقف عند هذا القول. فلما كان صادقا في قصده الدفاع عن ذات الله وصفات الله تبارك وتعالى: على جرح إلا براء. طب النهاردة اللي بيخاف وقلبه بتخلع لمجرد ان يجيله غفير يقول له: ده عايزينك في أمن الدولة بكرة، ده صادق؟ صادق في ايه؟ اللي بيقصر في احكام دينه ويخل بكثير من السنن يقول لك: يا عم الحيطان لها ودان، وامشي جنب الحيطان وهلم جرة. ليه؟ ده صادق؟ ده قرأ مرة أو سمع مرة قول الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ طب ما الله اتوضع، ده هو الآن بيتوقع الشر لسه ما وقعش. شوف، واحد ينجو من الشر الواقع بالصدق، وواحد للأسف يهرب من الشر المتوقع بإيه؟ بالكذب. لها معنى تاني؟ لو كان صادقا في إيمانه لو اجتمع عليه من بأقطار الأرض ما خشي منهم، لأن ربه عز وجل قال له وقال للكل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وتجد الأب يمنع الولد من حضور الدروس، ومن مساجد السنة ومن ليه خايف على مستقبله؟ مستقبله بإيدك أنت ولا بإيد ربنا يا جاهل؟ ده والله قدح في رب العزة تبارك وتعالى، إن هو متصور إن هو لما ياخذ من الأسباب دي ربنا هيجعل مستقبله وردي. ده إيه يا حبيبي؟ ده المسألة كلها بيد الله تبارك وتعالى، ولا أنت ليك حاجة؟ أنت خذ من الأسباب ما شئت، واجمع من الاحتياطات ما استطعت، ولكن في الآخر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبتضحك نفسك ليه وتدخل في أمور ليست لك؟ لماذا وتختار من الأسباب غير الشرعية ما ترى أو تظن النجاة فيها وأنت جاهل؟ ما كانت النجاة أبدا في معصية الله عز وجل، مش ممكن نجاة في معصية الله؟ ده يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى ترك الكون للأسباب تتحكم فيه، ليس هو الذي يتحكم في الكون. النجاة من المهالك تفريج الكرة وإزالة الهموم، ويكفي ما ذكرناه في خبر المخلفين عن رسول الله وعلى الثلاثة الذين تخلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، وعلى الثلاثة الذين تخلفوا خلفوا تخلفوا خطأ. أنا عايز أعيشكم القرآن لكن للأسف كل ساكت، لأن تخلف بمشكلة لكن خلفوا. وصفهم ربنا بإيه؟ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض واسعة قد إيه؟ لكن بقى زي فصل فاتح. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. كانت النتيجة إيه بعد كده؟ كانت النتيجة إيه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. سبحان الله، هو اللي بدأ بالتوبة عليه قبل أن يتوبهم. أرأيتم فضلا مثل هذا؟ ليه؟ لأن شوف بقى المنافقين كان حالهم إيه؟ تلاقوهم كده راح يقول لك شوف احنا قرصصناه ازاي، شوف احنا ضحكنا عليه قلنا له كلمتين وبلفناه بهم. شوف اكيد ده حالهم، هو ده اللي ينزل حال المنافق، ان هو بعد ما كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له احنا كنا وكنا وكنا، تلاقوهم خرجوا مبسوطين او فرحانين ان هم خرجوا من ايه؟ من عقوبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الثلاثة الآخرون مثل حالهم كعب رضي الله تعالى عنه، قال يا رسول الله لو أني جلست إلى غيرك من أهل الدنيا لعرفت أن أخرج من سخطه بعذر، ولقد أوتيت جدلا. أنا أحسن واحد أتكلم، مش هعجب إنني ألف قصة أو أقول عبارتين تصدقهم، ولقد أوتيت جدلا. شوف الرجل يقول إيه، شوف الصدق وصل لدرجة إيه. ولكني علمت أن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. فيا أيها المجاهد، يا أيها المتزين، يا أيها المتشبع بما ليس فيك، يا من ترجو أن تكون حسن الصورة بين يدي إخوانك ولو كنت قبيحها في نظر ربك، ألا تفكر في هذا الكلام؟ تتزين للعبد ولا تراعي نظر الرب؟ أي غباء هذا؟ أي حنق هذا؟ ليه تجامل على حساب دينك؟ ليه تتزين بما ليس فيك؟ ليه؟ لا اكشف نفسك، لان هيجي يوم اسمه يوم تبلى السرائر، هتتكشف هتتكشف. ذنوب الجوارح سهل تجاوزها، ربك عز وجل يوم القيامه هيجيب العبد كده ويقول له انت عملت وعملت وعملت وعملت وعملت، من ذنوب الجوارح انا سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. اما ذنوب القلوب هي دي يوم تبلى السراب. ليه؟ أليس هذا سوء ظن بالله عز وجل؟ لو أنت معتقد أن ربنا سبحانه وتعالى شايفك كما أن أنت جالس أمامه شايفك، هتعمل كده؟ اللي أنت جالس أمامه ممكن تقرصه، ممكن تضحك عليه لأنه لا يعلم السر، ولكن ربك عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تضحك على مين؟ بتداهن نفسك ليه؟ ما هيجي يوم ده نفسك هتلعنك ان انت دهنتها ووصلتها لدرجات الجحيم. اوعى تفكر ان انت كده بتخدمها، لا، ده شوف ربك عز وجل لما اتكلم عن تطبيق الحدود قال فيها ايه؟ ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله. فيبقى ربنا يقول لك وانت بتطبق الحد انزع الرأفة من قلبك على غيرك وانت عمال تداهن في نفسك، طبطب عليها وتحاول تلتمس لها المعابير. ما هذا الظلم البين للنفس. وده واقعنا للأسف، لما اجي انتقد غيري انتقده بمنتهى القسوة والشدة، لكن لما اجي احاسب نفسي التمس المعابير يطلع وانا اعمل ايه، ما الدنيا كلها كده. هو ده للأسف حلنا، اشدد على غيري وخفف على نفسي، في حين ان ربنا سبحانه وتعالى قال كده: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. طب اذا كنت انت مكلف بنزع الرأفة عند اقامة الحد على غيرك، اليس من الاولى ان تنزع هذه الرأفة وانت تحاسب نفسك؟ لانك هتشدد عليها النهاردة هتكرمها بكرة، لكن هتدهنها النهاردة الى متى؟ لحد ما تيجي يوم القيامة تقول يا ريتني، وساعتها لا ينفع لنا. فأقول شوف كلمة كعب ضعها حلقة في ودنك زي بيقول: ولكني علمت أن إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك اليوم حديث صدق تجد به علي تزعل مني ليوشكن الله أن يرضيك عني. خلاص، هو ده يا جماعة اللي بيفكر في العاقبة زي ما اتكلمت في هذه المسألة قبل ذلك. في صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان يوم الجمل دعاني أبي الزبير رضي الله تعالى عنه فقمت إلى جنبه فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل مظلوما، وإن من أكبر همي لديني. زبير بن العوام مات عليه ديون كتير، قلت ليه؟ لأن ما كان واحد يذهب إليه ويقول له خذ هذا المال أمانة إلا ويقول له بل قرض. الفرق بين الاثنين إيه؟ إن الأمانة لو ضاعت فليس مسؤولا عن ربه، لكن لو قرض وهو في نفس الوقت ليس يجوز له أن يتصرف في شيء منها، يبقى الأمانة لا يجوز له أن يمد إيده إليها أو يتصرف فيها بأي أنواع التصرفات، وفي نفس الوقت لو ضاعت بشرط أن يكون محافظ عليها زي ماله بالضبط ما يضمنهاش. فالزبير خايف من حاجتين: أن ممكن يحتاج هذا المال في وقت من الأوقات إذا تمتد إليه، يبقى كده كان الأمان. والحاجة الثانية: ممكن الأمانة تضيع وهو ما فرطش، بس صاحب الأمانة يظن به السوء. أنا إيه عرفني إن هو ما فرطش ويضيع مال المسلمين ويقول أنا أعمل إيه؟ فيبرأ نفسه بإيه؟ يقول له: لأ، مش أمانة، ده قرض، عشان يبقى ضامن بربه. فكثر الديون ويوقف قلب القتال شاغل نفسه بديون. طب شوف النهارده اللي بيمطوا في اداء الحقوق اخبارهم ايه؟ ولا على بالك. وان من اكبر همي لديني، افترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ قال فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني ان عجبت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. الزبير يقول استعن علي مولاي، استعن عليه مولاي. قال فوالله ما دريت ما اراد حتى قلت: يا ابتي من مولاك؟ قال الله. قال فوالله ما وقعت في قربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه فيقضيه. قل انت النهاردة لحد السنة الجاية حسبي الله ونعم الوكيل، ولا تجد لها اي اصل لانك من تصدق فيه. انما ده لما قال ان عجبت عن شيء من ديني قل او استعن عليه مولاي، كان صادق وكان بالفعل هو مولاه، ماليش مولى تاني. كان ممكن يقول له ارجع لمين؟ ما ابناء عمومته كتير واقاربه وانصاره وحلفائه كثر، لكن لا، كل دول يتلغوا في جانب الله عز وجل. استعن عليه مولاه، هو ذهنه راح في كل ناحية. يا ترى مين؟ آل الزبير ولا أنصاره ولا مواليه اللي كانوا تحت إيده كتير دول، ولا مين بالضبط؟ وده مين؟ وده صحابي برضه، عبد الله بن الزبير ابن أول مولود بالمدينة للمسلمين. قال فوالله ما دريت ماذا أراد حتى سألت من مولاك؟ قال الله. فلأنه كان صادقا فيما قال، مش مجرد كلمة بيقولها كده زي ما قلت يبقى خارج من البيت والاستعنت بالله، وهو عمال رايح لده ياخد وسطه ورايح زي مش عارف يعمل عنده ايه، ورايح ده يتحايل عليه عشان يعمل بقى. فين يا عم استعنتك بالله بقى؟ قال فما وقعت في كربة من دينه الا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه فيقضيه. على الفور. والعجيب انه مات وترك بعد قضاء دينه ده كله ثروة لا يتصورها الانسان. كان نصيب المرأة من نسائه وكان عنده أربعة ما يطلب من 80,000، مع أنه كان خايف أن فلوسه ما تكفيش سداد دين. من ثمرات الصدق الهدوء النفسي وطمأنينة القلب. ويكفي في هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. تجد الإنسان الصادق دايما مطمئن، ما عندوش حاجة تخوفه ولا تدخل حزن أو هم أو غم على قلبه، لأن ركنه الصدق. ومعنى أن ركنه صدق يبقى في تقوى، ومعنى أن فيه تقوى يبقى فيه طمأنينة الصدر. وفوق هذا إطلاق ألسنة الناس بالثناء عليه. قال الله تعالى في شأن أهل الصدق: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ولسان الصدق أن يثنى عليك بما فيك في غيبتك أكثر من حضورك. تجد مجرد ما سيرتك تتذكر: ده راجل طيب وصفته نعت والآخر. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال ابن القيم رحمه الله: فكما أن الصدق باللسان وهو محله، أطلق الله عز وجل ألسنة العباد بالثناء على الصادق جزاء وفاقا. والجزاء من جنس العمل. الثبات عند المحن والابتلاءات فلا تضر الصادق فتنة. فالصادقون هم أثبت الناس إيمانا وأصبرهم على البلايا، كما قال تعالى في شأنهم: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. ويكفي للتدليل على ذلك أيضا من القصص الثابتة في الصحيحين قصة جريج العابد، رجل كان يتعبد ربه عز وجل في صومعة الله، وكان هذا الفعل مشروعا في زمانه، مسألة الانقطاع للتعبد. فبينما هو يصلي جاءته أمه، قالت يا جريج، فقال اللهم ربي اللهم أمي وصلاتي، يعني أخرج من صلاتي أجيب أمي ولا استمر فيها؟ فاستمرت صلاته مرة واثنين وثلاثة، فالأم يأست أو يعني وجدت عليه، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. كان رجل صالح، فتحدث أهل الفساد عن عبادته وسعوا في إغواء لكنهم عجزوا. شوف أهل الباطل كيف يتربصون بأهل الحق ويبحثون عن وسائل إغوائهم. فقالت امرأة أنا أغوي، خلاص. فتعرضت له فلم يلتفت إليه، أنه رجل صادق. لكن النهاردة شوف عدد، هقول إيه، أصحاب الدؤوب قبل غيرهم اللي بيقعدوا أمام شاشات التلفاز يتفرجوا على النسوان قد إيه، وتلاقي ده بيقول لك بحجة إني مش عارف بيعرف أخبار العالم، وده معرفش بيعمل إيه وده بيعمل إيه، وأنا ما فيش ما بتأثرش وإلى آخره. حتى يعني شكي لي من بعض الشباب للأسف إنهم الآن يدخلون على شبكات النت ويشاهدون يعني أمورا خارجة، وهم للأسف سنيون ولا رقابة لله عز وجل ولا غيره، أسأل الله العافية. قال فلم يلتفت إليه، فذهبت إلى راعي ومكنته من نفسه حتى حملت ووضعت، وجاءت بالولد. من هذا؟ قالت ابن جريج. جريج الفرصة جت له، فهدموا عليه وكسروا صومعته. ايه يا جماعة في ايه اللي حصل اللي اللي قالوا فجرت بهذه المرأة. شوف بقى الثبات في المواقف دي يعمل ايه. طيب انا قايل متوضي، ايه ده رجل بيتضرب وبيته بيتهدم على راسه ووالى اخره، يروح يصلي؟ هو ده اهل الصدق. فتوضأ وقام وصلى، ثم اتى الطفل وصغير كده، من ابوك يا غلام؟ قال فلان الراعي. طبعا لو اي واحد عمل حركة زي دي الوقت يقوله مجنون، ايه راجل رايح يكلم صبي لسه بيرضى ما بيتكلمش اصلا، يكلمه بتاع ايه؟ انت مجنون انت؟ ولذلك لما مريم عليه السلام قالت او اشارت الى ابنها قالوا لها ايه؟ كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ انت يعني ايه اللي جرالك بالضبط؟ احنا بنسألك انت تشوري للولد اللي ما بنطقش ونط. هنا نفس الكلام، شوف ثقته بالله عز وجل شكلها ايه؟ لان الرجل صادق فعلا احتار في المسألة، يكمل الصلاة ولا يكلم امه، احتار فيه. لكن برضو ربنا سبحانه وتعالى عشان يبين ازاي المرء يعرف مراتب الاعمال ويقدم ايه على ايه، وان شوف مخالفة الام ولو باتهاد توصل لايه، تجعل دعوتها مجابة. ما ماتش الا ما وقف قدام هذه المومس واتهمته وحصل له اللي حصل له، لكن تصرفه هو نفسه يبقى بيحصل له اللي بيحصل له ده. ما اقولهمش لا والله ما حصل ولا عملت ولا عيط ولا جري ولا لا لا، بيتوضا ويصلي ركعتين وتعالى يا ابوك مين؟ فلان الراعي. خلاص نطق لابن صومعتك من ذهب، لا مش عارف ايه، خلاص عرفوا قبره هنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه أن صاحب الصدق لا تضره فتنة، وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيبا وزيادة لهم في الثواب. تجد الواحد كده مع أول السنة يقول ايه اللي بيجرى به؟ ليه أهل الباطل انتفشوا كده؟ ولا يعني علشان ديني وعشان كذا أتبهدل وأروح السجن وأتعمل ويجرالي والآخر. أيوة لازم، وأنت متصور إن أنت عشان توصل للجنة هتوصل لها على طريق مفروش بالورد ولا بالحرير؟ بقى بتحلم. الإسلام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لأن الجنة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، عايز توصلها كده وانت نايم على سباح ودنك والذمة تضحي؟ لا بنفس ولا بمال ولا بشوية ابتلاءات ولا لا. إزاي ده؟ سئل أو قيل لبعض العلماء على سبيل التسليل، وكان التلاله أيدي الظلمة كثيرة، فقالوا لي يا فلان اصبر واحتسب وأجرك على الله والأخر، الكلام اللي يصبر الإنسان يعني. فقال والله لو لم أبتلى لشككت في صحة مبدأ، لا لشككت في صحة طريقي، لو لم أبتلى لشككت في صحة طريقي ومنهجي. هو أنت عايز كده الحياة تمشي سليمة صار تاخد الدنيا والآخرة بتاع إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق قبل اثنين. هو ممكن لو ربنا سبحانه وتعالى يعطي الدنيا يعطيها لحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ليه منعه منه؟ ده هيأتي إن شاء الله إن ربنا سبحانه وتعالى بيمنع العبد من الدنيا كما يمنع الأب الشقيق ولده مما يضره. لكن إحنا النهاردة بنعتبر إن الدنيا لو يعني بعدت شوية يبقى ده علامة غضب من ربنا سبحانه وتعالى. كيف يكون هذا؟ ده بنقول من ثمرات الصدق في الدنيا حصول البركة والخير في كل شيء، النجاة من المهالك، تفريج الكرب وإزالة الهم، الهدوء النفسي وطمأنينة القلب، إطلاق ألسنة الخلق بالثناء على الصادق، الثبات عند المحن والابتلاءات فلا تضر الصادق فتنة، وأيضا صدق الرؤية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. قال ابن القيم وذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه وقوي إدراكه فانتقشت فيه المعاني على وجه الصحة، وكذلك من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقا. ولهذا كان الأنبياء أصدق الناس إيمانا وأصدقهم أقوالا وأعمالا، لهذا كان جميع ما يرونه حقا وصدقا. وإحنا كلنا يعلم بأن رؤيا الأنبياء إيه؟ رؤيا الأنبياء وحي. لماذا؟ لأنهم لما كانوا صادقين في اليقظة كانوا صادقين أيضا في النوم، فلأننا نقطع بصدقهم في اليقظة وأنه لا يمكن أبدا أن يبدر منهم أي كذب، يبقى كل ما يرونه في نومهم فهو إيه؟ حق وصدق. أيضا من آثار وثمرات الصدق في الدنيا انعكاس الصدق على ظاهر الإنسان ووجهه، ويكفي للتدليل على ذلك حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وهو يذكر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، قال انجفل الناس إليه فجئت في الناس لأنظر، فلما نظرت في وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أن في الحقيقة الكذب يسود الوجه، وقد لا يراها كثير من الناس أو لا يلحظها كثير من الناس، ولكنها لا تخفى أبدا على أهل الفراسة والإيمان. قال الفضيل بن عياض رحمه الله لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق وطلب الحلال. يا إلهي، شوف الناس بتتزين النهاردة بإيه؟ عمالين يجيبوا روائح معينة وملابس معينة وشيلان معرفش إيه، كل الكلام ده لا يزين. لأن كما يقول ابن القيم رحمه الله سبحان الله جملت ظاهرك وباطنك باطية لخمر الهوى، يعني أنت مهتم إن أنت يعني تجمل وتطيب الظاهر، والباطن الله عز وجل أعلم به. كلما طيبت الظاهر فاحت رائحة المسكر من تحت ثيابك، اللي هي البلاوي اللي جوه، فانحاز إليك المنافقون وتباعد عنك الصادقون. اللي عمال يهتم يعني تطيب وتجميل ظاهره، والله هيجد الذل في الدنيا قبل الآخرة. هيجد اللي عمالين يحيطوا به ويلفوا حواليه هم المنافقون، واللي بيبعدوا عنه يوم بعد يوم وبيتصرصبوا كده واحد ورا الثاني هم أهل الصدق. ومش عارف ليه أنا عملت في الجامعة دول إيه، فأنا عمري ما لا القلوب. الله عز وجل هو الذي يوجهها. وكم ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن القبول ده لا بإيدي ولا بإيدك، ولكن بفعل من يحرك القلوب ويوجهها سبحانه وبحمده. يبقى لما تطلب إقبال الناس عليك اطلبه بإقبالك على الله بس. لو انت عايز الناس تقبل عليك بقلوبها، اقبل على الله عز وجل انت بكل قلبك، وبقدر إقبالك على الله يقبل الناس عليك ابوا ام شاءوا. بمزاجهم غض عنهم هتلاقيهم جايين ومعترفين بفضلك وحافظين لك مكانتك، انما عايز تجري الناس بالضحك عليهم بالرسم امامهم هيهات هيهات، لان لا بايدي ولا بايدك، بايد الله تبارك وتعالى. وقال يوسف ابن اصباط: يرزق الصادق ثلاث خصال: الحلاوه والملاحه والمهابه. تجده حتى ولو كان اسود زبيبه لينظر لوجهه كده يقول ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، وتجد له هيبه في قلوب الخلق وان كان بيشتغل غفير ولا ادنى من ذلك. ليه؟ لان العبره كما قلت بصنيع الله عز وجل للعبد ليس بصنيع العبد لنفسه مهما كان. انا ممكن اظهر لك ان انا خايف منك او بحترمك، وانا من جوه يعني الله اعلم بقول عليك ايه. صحيح؟ اسألوا النهاردة جل القادة اللي هم متسلطين على الناس واللي بيحاولوا يفرضوا سلطانهم على الخلق، هل زي القادة اللي بيحاولوا يتبسطوا مع المنقادين ويقربوا منهم ويلاقوهم معهم في المسجد وبيصلوا معاهم وبيلقوا عليهم السلام؟ لا والله. هو صحيح ممكن يعمل ألف حساب للثاني اللي هو الشرس السيء الخلق الشديد اللي لكنه ما بيحبوش، انما الثاني بيحب، ولو طلب منه عينه هيديها له حبا ليس ايه كرها. الثاني هيطلب منه هيعمل بس خوف مش حب. ولذلك يجهل القادة مثل هذه القواعد، يقول لك لا ده احنا لو تبسطنا للناس وقربنا منهم واحتكنا بهم هياخدوا علينا ومش هيسمعوا كلامنا. مين اللي قال كده؟ أقول مرة ثانية وثالثة ومليون: ما يصنعه الله عز وجل لك فوق ما تصنعه لنفسك ملايين، بل ما أقدرش أقول العدد لأن ما فيش نسبة أصلا. فإذا أردت من الله عز وجل شيئا فلجأ إليه، وهو هيسخر اللي يعمل لك. ما يصنعه الله عز وجل لك فوق ما تصنعه لنفسك مهما اجتهدت في أخذ الأسباب الموصلة إلى المطلوب. هذا بعض ما يثمره الصدق في الدنيا. أما في القبر فيكفينا حديث البراء رضي الله تعالى عنه، والحديث طويل. قال: ويأتيه ملكان فينتهرانه ويقعدانه ويقولان له: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ومحمد رسولي. فيقولان له: وما علمك أو وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. مش مجرد قراءة فقط. قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره الحديث. هذا بسبب الإيمان والتصديق بما في الكتاب والسنة وفي الآخرة. يكفي أن نطالع قوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كل شيء اتلغى في جوار الصدق، فسماهم صادقين ولم يذكر إنه ينفعهم إلا الإيه؟ إلا الصدق، لأن الصدق زي ما قلت في أول جلسة هو الدين. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ليس هذا فقط، بل رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ولهذا علق النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة والفلاح على الصدق، كما في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن شرائع الدين، فولى الرجل بعد ما سمعه قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو قال: دخل الجنة إن صدق. فعلق الفلاح ودخول الجنة على إيه؟ على الصدق. وهرجع وأقول: ليس الصدق في الأقوال فقط، ولكن الصدق في المقامات الستة التي ذكرناها سلفا. ومن جملة القول أن من يصدق الله عز وجل يصدقه الله تعالى. فمن يطلب الهداية بصدق يهديه الله عز وجل، ومن يطلب الشهادة بصدق يبلغه الله عز وجل منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لكن النهاردة اللي بيسألونا عن مسألة الجهاد في الحتة الفلانية ومش عارف ايه والكلام ده كله كلام والله، لكن لو قال له تعالى يلا نجهزك وتفضل، هيرجع يقول: بس اصل مراتي وحامل وعيالي معرفش لسه في الدراسة، ويطلع لك مليون. طب انت بتسأل ليه؟ مفروض انك تسأل عشان تعمل، مش تسأل عشان تتسلى او عشان لمجرد العلم بالشيء، لا. ومن هنا كنت تيجي مثلا في أيام متتابعة شفنا يعني خناقة بين العلماء في مسألة التفجيرات اللي بتحصل في فلسطين وغيرها، هل دي عمليات انتحارية ولا عمليات استشهادية؟ تيجي تسأل واحد: يا فلان انت هتعمل اما تبقى تيجي تسافر لإسرائيل او تروح أفغانستان او غيرها علشان تعمل الحاجة دي؟ ما تعالى ولا اقول لك، بالتالي ما كانش بيجي تاني لانه مش هيروح. اذا ده سؤال للطرف العلمي وليس للعمل التطبيقي. شوف الحديث: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين المتقين، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد وعلى آله وصحبه وسلم.